لم يجتهدوا في عبادته على أن يكون حاضر القلب خاشعا خاضعا متذللا لله تعالى يشتغل بالصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلها. ويقول عليه الصلاة والسلام ألحنا يا بلال بالصلاة. والإنسان له من صلاته ما عقل منها، فمن الناس من يصلي ولا يحصل من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها، ومن الناس من لا يحصل شيئا. إذا كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام لا يتذكر إلا إذا سلم، فليس لك من صلاتك إلا ما عقل. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا خاشعة وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أكملت مناسك الحج عند رمي الجمار اليوم 12، علما بأنني جئت بمنى ليلة 12، كان عندي عوائل قدمتهن قبل الزوال ولم أرض معهن، قلت أرجع في الليل ولم أرجع، ماذا علي؟ ما رميت يعني؟ وانصح بالسؤال، رميت ولا ما رميت؟ أبد. على كل حال تركت الرمي، وترك الرمي ترك لواجب من واجبات الحج، ومن ترك نسكا فليهرق دما، يلزم كذب وشاة يتوزع على فقراء الحرم. ما حكم ما تقوم به بعض النساء من صبغ بعض خصلات من الشعر؟ المرأة إذا كان شعرها أبيض معنى أنه جاء الشيء، فيسن صبغ الشعر بالحنة أو الحنة والكتم. الحنة يجعل الشعر أحمر أو أصفر، وإذا صار معه الكتم صار بين الحمرة والسواد، فهذا من السنة وعمل يثاب عليه الإنسان إن شاء الله. أما تقليد الموضات الغربية والعبث في الشعر بالأصفار كما جاء في سؤال السائل، فهذا أخشى أنه يدخل في باب تغيير خلق الله، لأنه إنما سمح بالشعر بالصبغ عندما يشيب، أما إذا كان سليما ليس به من بأس فإن المطلوب إبقاؤه والاستمتاع بهذه النعمة، لأن السواد أجمل الألوان والشعر الطبيعي أجمل من الذي يغير عن طبيعته. فالذي يظهر لي أن أقل الأحوال مثل هذه الحال أنه تشبه بأعداء المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أعطتني زوجتي ذهبا على أنه دين وقد اشترته بمبلغ 20,000 والآن يساوي 25,000، فكيف أرد قيمة الذهب؟ لا ترد قدر الذهب، ما ترد قيمة. يعطيك كم جرام؟ يعطيك ذهبا ما أعطتك نقودا وما باعت عليك، إنما أقرضتك هذا الذهب فترد بدله بقدره وزنا. إذا كان وزنه مثلا 100 جرام ترد عليها 100 جرام من الذهب، لا تزيد ولا تنقص. هذا هو الدين الذي عليك، سواء كانت قيمته تساوي 18,000 أو تساوي 30,000، هذا هو القدر الذي واجب عليك. من أغرب الأسئلة، يقول والدتي حجت قبل 30 سنة وإنها لم تطف طواف الإفاضة ولم تسعى إلى الآن، وينصح السؤال؟ على كل حال أنا أستبعد هذا، يكونها تسكت خلال 30 سنة، يعني ما بحثت الموضوع مع أحد إلا بعد 30 سنة. أستغرب أن يكون هذا صحيح، لكن لو فرضنا أنه صحيح واقع، فيلزمها أن تأتي محرمة بعمرة، وبعد أن تنتهي من عمرتها تطوف طواف الإفاضة وتسعى. وإذا كان لها زوج خلال هذه المدة وحصل بينهما معاشرة، عليها ذبح شاة من مكة توزع الفقراء. أنا أخشى أن هذا السؤال هو لم يعرف طرح المشكلة عليهم، قد تكون نسي طواف الوداع، قد تكون أنها مثلا لم تعمل عمرة بعد الحج ونحو ذلك. فأحيانا يؤخذ السؤال على يطرح السؤال عن غير فهم. أرجو أن الإنسان إذا أراد أن يطرح السؤال يفهم المشكلة على الحقيقة. يقول إنه يصلي في البيت وهو كاشف للكتفين لليدين، هل هذا صحيح؟ نقول ينبغي أن تغطي أحد الكتفين. يقول إن له أخ صغير عمره 7 سنين ويصلي الفروض الأربعة، لكن الفجر لا يصلي، فما العمل؟ العمل هو تعليمه، أدام في 7 العمر سهل إن شاء الله، ليس إشكال. إذا استيقظ من النوم يقال له يصلي قبل أن يذهب للمدرسة. وكل مولود يولد على الفطرة، أباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أرجو من الإخوان أن يكتبوا بخط واضح. ما حكم تحريك السبابة عند التشهد الأول والأخير؟ السبابة يشار بها عند ذكر الله، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في دعائه. يقول إنه كان يعمل في حملة وبعد ذهاب الحجاج قام بتنظيف المحل ووجد ساعة قيمتها 120 ريال فأخذها وأعطاها للمسؤول، ولما سافر أراد السفر المسؤول يقول أعطانيها فما حكم ذلك وهي بمكة؟ لقبت مكة لا تتقاط إلا لمنشئ. فإذا كنت تعلم أن هذا المسؤول وأعطاك إياها على أنها لا فقد انتهى الإشكال، وإذا كانت ليست له وإنما لأحد غيره فإنك عليك أن تبحث عن هؤلاء الحجاج وتتعرف عليهم وترسلها إلى صاحبها، وعددهم محدود لأن الحملات عددها محدود، وخاصة أنك وجدتها في مكان في سكن معين الغالب أن لا يأتي إلا أهله، فسهل تحديد سكان هذه الغرفة من هم أو سكان هذه العمارة من هم. وإذا كان دخلي بسيط وأريد الزواج وأريد أن أبني منزل للسكن، حيث أني لا أريد الاستئجار أن الأجار يكلف أكثر يكلف الكثير مدى العمر الذي تعيشه، لكن السكن يتطلب أخذ سيارة لتخصيص لمدة 5 سنوات وأنا لا أريد الدين، فما نصيحتكم؟ لا أستطيع الجواب على هذا. نصيحتي أنك تأخذ الأمور الأهم فالأهم، هذا ما يكون هو الزواج، وليس من الضروري أنك تكون مالك مسكن استأجر، وليس من الضروري أن يكون لك سيارة تأخذها جديدة في التقسيط، اشتر سيارة من المستعملة الرخيصة التي قيمتها قيمة قسط واحد من الأقساط، وبعد 2 أو 3 أو 10 يكون حصلت شيئا من المال، في هذه الحال تستطيع أن تشتري سيارة أحسن منها مستعملة أيضا، حتى لو أنك استمريت على شراء المستعملات ما يدخل عليك ولا يضرك ولا يضيرك. وكثير من الشباب يرى أنه لا بد أن يكون كل عمره جديد، وهذا يكلف الإنسان ما لا يطيق، وهذا نوع من إيذاء الإنسان لنفسه. وبعد 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة تكون حصلت مال كثير إن شاء الله تشتري منزل أو تبني لك منزل، ويكون عندك من الأولاد من بلغ 20 يعاونونك ويساعدونك. عندما أتوضأ للصلاة أحس أنه قد خرج مني شيء من البول، ثم أعيد الوضوء مرة أخرى وتعاد الكرة مرة أخرى، ويشغلني هذا الوضوء عن الصلاة فتفوتني بعض الركعات، فهل يجوز لي أن أصلي في هذه القطرات؟ هل أنت تراها أو مجرد وهم؟ الغالب والذي يظهر من سؤالك أن هذا ضرب من الوسواس وأنه ليس بك من بأس، وأن الواجب عليك أن لا تلتفت لهذه الأشياء. أما إذا كنت ترى شيئا من هذا فأنصحك أن تقضي حاجتك قبل دخول الوقت بوقت مبكر بنصف ساعة أو ربع ساعة، ولا تجلس في دورة المياه، وإنما تستنجي وتضع حائلا على مخرج البول وتنصرف في أعمالك، ثم بعد ذلك إذا حان وقت الصلاة فإنك تستنجي ثانية وتتوضأ ولا تلتفت لهذه الوسائل. انه قيل لي لا تصلي الضحى حتى ترتفع الشمس مقدار الرمح. فكم مقدار الرمح؟ مقداره مترين في نظر الرائي جهة الشرق جهة الشمس. اذا رأيت الشمس وهي في نظرك انت انها مرتفعة عن الارض ما يقارب مترين، صلي صلاة الضحى، يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة الى 17 دقيقة. يقول إذا فات الإنسان سنة قبل صلاة العصر هل يجوز أن يقضيها بعد صلاة العصر؟ نقول لا، والعصر ليس له راتبة، والصلاة التي تصلى قبل هي من النفل المطلق. وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، إن هذا في النفي المطلق وليس من الضرائب. يقول رجل حج مفردا وعمل المناسك إلا طواف الإفاضة وجامع زوجته قبل الطواف، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن عليه أن يتوب أولا، لأن هذا فعل لمحظور عليه، والمحظور يعني محرم عليه، فعليه التوبة إلى الله، وعليه ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل، بقي عليه ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة. حج صحيح، حج صحيح، لأنه متحلل التحلل الأول. يقول هل للإنسان أن يسعى في غير عمرة أو حج؟ نقول له السعي لا يكون إلا في نسك، من حج أو عمرة ليس فيه تطوع. قل ما حكم أخذ قرض من مصرف من المصارف؟ نقول إذا كنت تأخذ هذا القرض وترد مثله إذا زيادة فلا بأس بهذا، أما أن يشترط عليك أن ترد زيادة أكثر مما أخذت فهو ربا. اكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.